بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مع لقاء جديد مع برنامج التشيع تحت المجهر. سنتحدث فيه عن سمات الحج بين السنة والشيعة وذلك مع الداعية الإسلامي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد سمير. أهلا بحضرتك. أهلا مرحبا بك. أهلا بك. مع اقتراب موسم الحج طبعا لابد ونحن في التشيع تحت المجهر أن نبين للناس هؤلاء الذين يدعون أنهم من المسلمين وهناك من يقول أنهم مثل المسلمين يصلون إلى قبلة واحدة ويحجون ويقولون ينطقون بالشهادتين ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. فنبين لهم هل يعني بالفعل الحج عند المسلمين هو نفسه عند الشيعة من خلال طبعا هذه الحلقة، وسوف نعرج عن أمور كثيرة هامة بإذن الله. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأنا سعيد والله أن أنا مع حضرتك، والله أسأل الله يبارك فيك، والله أسأل أن يتقبل منا ومنك ومن إخواني وأخواتي صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله في جوابي على سؤال فضيلتك بأن الشيعة الروافض يرفعون راية الإسلام وبأنهم يتجهون معنا في قبلة واحدة إلى بيت الله الحرام، ولا سيما بأننا الآن بفضل الله جل وعلا على أبواب موسم الحج، هذا الموسم الذي أمر الله فيه نبيه إبراهيم أن يؤذن في الخليقة بالحج، وقال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج من أعظم شعائر الإسلام، ولكن يأبى الشيعة الروافض إلا أن يعكروا صفو هذا الموسم العظيم على الموحدين في بلاد الحرمين. فالحج إلى بيت الله الحرام هو من أعظم شعائر الإسلام، كما قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج هو المدرسة الأولى للتوحيد والإيمان كما أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم، فقال الله جل وعلا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي وإذ أرينا وحددنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فالحج هو مدرسة التوحيد والنفي عن الشرك والأنداد والأولياء والأئمة المزعومين. من أراد أن يتربى على التوحيد الخالص فعليه أن يعزم النية ليذهب إلى بيت الله الحرام كما أمر الله جل وعلا نبيه إبراهيم ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. الحج هذه العبادة السامية التي يأبى الشيعة الروافض إلا أن يعكروا صفوها على المسلمين. الحج يجب يا أستاذ، يجب كل ما كان قبله من الذنوب والآثام والمعاصي كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أستاذ طارق، لقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه من أتى البيت، أسأل الله أن يرزقني وإياك زيارة بيتي الحرام، أنه من أتى البيت فلم يرفث ولم يصخب عاد كيوم ولدته أمه. هذه الفريضة السامية، هذا الحج الذي لم يقبل الله جل وعلا صرفا ولا عدلا من أي مسلم بالغ قادر عاقل مستطيع إلا إذا قام بهذه الفريضة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فريضة غالية، فريضة ينتظرها المسلمون من عام إلى عام، ولكن هناك ثلة خبيثة من أتباع عبد الله بن سبأ من الشيعة الروافض في بيت الشيطان في إيران يخططون لإفساد هذا الموسم العظيم على المسلمين والمسلمات. والله أسأل أن يجعل كيدهم في نحرهم وأن لا يجعل لهم على المسلمين سبيلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين يا رب. نعم. طبعا هذا الكلمات اللي حضرتك تفوهت بها لكلمات حق، وهي واقع. نعم. يحدث أمام الناس. نعم. وحدث على يعني تقرر أكثر من مرة. نعم. محاولات الشغب على مدار التاريخ والتفجير نعم. على قديما وحديثا. نعم. نعم. وحتى إذا اكتفينا بحديثا فقط سنعلم أن هذا الكلام هو بالفعل واقع الشيعة في كل عام يذهبون فيه إلى الحج، يحولون الحج إلى يعني عبارة عن مكان للتخريب والتدمير. وأظن أنهم في النهاية ربما يسعون إلى قصة تطويل الحرم أو قصة أن ولن يكون إن شاء الله لكن هذه من ضمن هذه يعني هذه هذا في العصر الحديث بقى. نعم. هذا في العصر الحديث. نعم. أن يشعر العالم أن هذا المكان غير آمن. نعم. ومن ثم أن المملكة العربية السعودية حفظها الله لا تستطيع حماية. نعم. هذا المكان. نعم. فليكن يا أستاذ طارق، هذه الأزمة الأخيرة التي وقعت بين الإخوة الأشقاء في الخليج، خرج من يصطاد في الماء العكر على رأسهم بيت الشيطان في إيران. نعم. وراحوا ينادون الآن عبر وسائل الإعلام بتدوين الحج بالضبط. أن تتولى كل دولة هذا الحج وهذا الموسم كل عام، وهذا لن يكون إن شاء الله تعالى إن شاء الله. فخدمة بيت الله الحرام وخدمة حجاج بيت الله الحرام شرف لا يعلوه شرف، والله جل وعلا اصطفى حكام بلاد الحرمين كي يقوموا بهذا الشرف، والله أسأل أن يعينهم عليه وأن يسددهم إليه وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الشيعة الروافض. أمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وبالفعل قد فعلوا وقاموا بتوسعات لا. نعم. تستطيع الدول الكبرى أن تقدم عليها يعني. نعم. وكذلك من هنا أيضا نحيي كل من هو موجود سواء من الشرطة أو من اللجان المدنية أو غيرها. نعم. ممن يقومون على رعاية الناس. نعم. فكل سنة بالفعل والفيديوهات موجودة والصور والوثائق موجودة كيف أن هؤلاء قاموا بما هو عليهم وأكثر. نعم. وكيف أن عندهم يعني سبحان الله عندهم روح وعندهم يعني طبعا هي عن دين في البداية ثاني شيء يشعرون بالمسؤولية، بالتالي الصورة اللي بينقلها بعض الناس الصورة الكاذبة أن هناك معاملة سيئة أو أن هناك إهمال أو غير ذلك، هذه الصورة يروجها أحيانا بعض الإعلام الفاسد الذي بشكل أو بآخر يعادي كل شكل من أو كل صورة من صور الإسلام، في صورة معاداة المملكة العربية، في صورة معاداة الأزهر، في صورة معاداة المؤسسات الإسلامية. هكذا هم دائما. نريد الحديث عن سمات الحج عند أهل السنة. نعم. وعند الشيعة الروافض، ما الفرق؟ نعم. الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الروافض في حج بيت الله الحرام فرق كبير ولون شاسع، واختلافه كاختلاف الليل والنهار. نعم. السمة الأولى عند أهل السنة والجماعة في إقامة فريضة الحج أو في إقامة فريضة الحج أنهم يعلنون التوحيد الخالص لله جل وعلا بالتلبية والنداء، فيقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولا يقولون لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، وأين في أطهر بقعة على وجه الأرض في بلد الله الحرام الذي قال فيه ربنا جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأهل السنة والجماعة أول درس وأول سمة يتعلمونها من موسم الحج أنهم يفردون الله جل وعلا بالنداء ولا يدعون مع الله أحدا. قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ساحة الحرم ومشهد عرفات ليس مشهدا سياسيا كي يقف الشيعة الروافض عليه في كل عام ويقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لبيك يا حسين، يا لثارات الحسين. لقد جعل الشيعة الروافض الثقل الحسين أغنية تافهة يلعبون على أوتارها في كل عام وفي كل سنة. فما حرك إيران فضلا عن الشيعة الروافض في كل زمان للتخريب والتدمير والهدم في كل بلاد المسلمين إلا ثأرا للحسين زعمه. ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا لعمر الله أن الذي خان الحسين وسلم الحسين وباع الحسين ونقض العهد مع الحسين هم الشيعة الروافض من أهل الكوفة من أجداد هؤلاء، ولكن القوم استطاعوا أن يحركوا عوام الشيعة الروافض من المعممين الكذابين الأفاكين بدعوى ثأرا لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كذب، وهذا كذب عضال يغني بطلانه عن إبطاله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله جل وعلا جعل الحج ليكون مدرسة يا أستاذ طارق للتوحيد، مدرسة للإيمان، نعم، إفرادا لله جل وعلا. لا لبيك يا حسين، لا لبيك يا فاطمة، ما إلى آخره. لبيك يا حسين عندما يأتون إلى مكان كل المسلمين يقولون لبيك اللهم لبيك، ثم هؤلاء يقولون لبيك يا حسين، ماذا يعني هذا يا أستاذ طارق؟ يا أستاذ طارق، أهم أهدى أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وحبيب الحق محمد، لا شك، الذي كان لا ينطق كلمة عن الهوى. والله أود أن الشيعة الآن يستمعون إلى هذه الكلمة. نعم. أيها الشيعة، أنتم أهدى أم رسول الله؟ يا من تنادي لبيك يا حسين، ويا من تضايق إخوانك في مشعل عرفات وفي بيت الله الحرام بهذا النداء الذي يخرج منه الشرك الفاضح، أن أنت أهدى أم رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أهل في حجة الوداع أهل بنداء التوحيد، فقال صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا أستاذ طارق، لو تأملنا في مفردات اللغة معنى كلمة لبيك، لا تقال البتة إلا لله وحده سبحانه وبحمده. هذه الكلمة التي تحمل على العبودية لله تبارك وتعالى، أما ينادى بها في بيت الله الحرام فهذا شرك عضال. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، إن أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر صلى الله عليه وسلم منهم ملحد في الحرم، ملحد في الحرم، في الحرم، وذكر منهم ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية. فأهل السنة والجماعة يفردون الله جل وعلا وحده بالتوحيد وبالتلبية وبالنداء سبحانه وبحمده. فهذا هو أول فرق يا أستاذ طارق بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة الروافض، أننا نعلن ونفخر بالتوحيد. فرق كبير، فرق بين الإيمان والكفر، فرق بين الهدى والضلال، فرق بين النور والظلام. أن يكون نداءك لله تبارك وتعالى وأن تستغيث بالأموات. والله لا أقلل أبدا من شأن الحسين، والله لا أقلل أبدا من شأن الحسين. الحسين حبيب رسول الله وحبيبنا، بل وبضعة سيدنا رسول الله. الحسين الذي قال فيه سيدنا رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب الحسين. والله لا نقلل أبدا من شأنه عليه السلام حتى لا يزايد علينا أحد، ولكن الله جل وعلا لا يكون النداء إلا له سبحانه وتعالى، ولا تشد الرحال إلا لبيته كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الفارق الأول، لكنه فارق عظيم جدا. نعم. كما قلت فرق بين التوحيد والشرك، وقلت نعم. أن الحج هو مدرسة التوحيد. نعم. إذن هؤلاء بهذه التصرفات حولوا إلى العكس تماما. نعم. إلى مدرسة شركية، هذا على مستوى التوحيد. هل هناك يعني هناك من السمات؟ نعم تفضل. هناك من السمات سمات كثيرة عديدة، سمات كثيرة عن الرحمة عند القائمين على تنظيم الحج من مدنيين ومن عساكر وشرطة عندهم بالفعل هذا ملحوظ موجود في فيديوهات. هناك سمة من أعظم السمات بل وفارق من أعظم الفوارق بيننا وبين شيعة الروافض. أهل السنة والجماعة خذ بالك يا أستاذ طارق يعظمون البلد الحرام ويعظمون الكعبة زادها الله تشريفا ولا يعتقدون أن قم وأن النجف وأن طهران أكرم وأن كربلاء أكرم من بيت الله الحرام. كذب بل أهل السنة والجماعة يعظمون البيت الحرام ويقدسون البيت الحرام. ولو عدنا إلى التاريخ كما ذكرت أستاذ طارق في أول الحلقة لرأينا من الفضائح من تاريخ هؤلاء وكيف دنسوا بيت الله الحرام وكيف قتلوا حجاج بيت الله الحرام. في عام 294 لما دخل القرامطة الأوائل إلى بيت الله الحرام في موسم الحج من أجداد هؤلاء من الشيعة الأوائل قتلوا 20,000 من حجاج بيت الله الحرام. لم يراعوا قدسية بيت الله الحرام، لم يراعوا حرمة بيت الله الحرام، لم يراعوا حرمة هؤلاء المحرمين من حجاج بيت الله الحرام. يا أستاذ طارق الصيد في الكعبة له حرمة، الصيد الطائر له حرمة. لا بعدين لم يكن اقتتال، لماذا قتلوهم؟ الكلام في الكعبة له حرمة. أنا أتكلم عن الكلام مجرد الكلام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. البيت له حرمة، هؤلاء لم يراعوا حرمة البيت ولا حرمة الزمان ولا حرمة المكان ولا حرمة هؤلاء الذين أتوا إلى بيت الله الحرام وذبحوا حجاج بيت الله الحرام كما تذبح الخراف وسالت الدماء في بيت الله الحرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. في عام 317 يوم أن دخل هذا الشيعي اللعين أبو طاهر القرمطي عليه لعائن الله المتتالية ودخل إلى بيت الله الحرام في موسم الحج وذبح حجاج بيت الله الحرام وهو يقول أنا بالله وبالله أنا يحيي الخلق أو يخلق الخلق وأثنيهم أنا، أزال باب الكعبة، ردم بئر زمزم بالجثث وبالدماء، مزق أستار الكعبة، مزق أستار الكعبة. يا أستاذ طارق ملحد يا. أخذ الحجر الأسود من مكانه وانطلق به وظل في ديارهم أكثر من 20 عاما. يا أستاذ طارق لو عقدنا الآن مقارنة من هنا من على هذه الشاشة المباركة بين الشيعة الروافض وبين المشركين الأولين من كفار قريش في تعظيم البيت، والله لعاد البصر إلينا خاسئا وهو حسير. الشيعة يزعمون الإسلام ويدعون محبة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والمشركون الأوائل كانوا على الشرك وكانوا على الكفر، ورغم ذلك كانوا يعظمون البيت تعظيما لا يعظمه أحد من الخلق بعدهم كتعظيم هؤلاء للبيت. تصور معي. المشركون هم على الشرك وهم على الشرك. لما هدمت الكعبة قبل البعثة النبوية مكان القدسية بالنسبة لهم وهم على الشرك. لما هدمت الكعبة جاءت السيول فهدمت الكعبة، فاجتمع المشركون في بيت الله الحرام وعزموا النية أن يعيدوا الكعبة على قواعدها التي كانت عليها، وقالوا لن نشارك بأموال جاءت من زنا أو من ربا أو من مظلمة أو من مال يتيم أو من خمر إلى آخره. فلما قلت بهم النفقة وقفوا على حجر إسماعيل وما استطاع المال الحلال الخالص أن يبلغهم أن يعيدوا البيت كله على قواعده الأولى. الرجل من قريش يا أستاذ طارق كان قديما إذا رأى قاتل أباه في بيت الله الحرام والله لا يدنو منه بسوء تعظيما للكعبة ومكانة للكعبة المشرفة. إذن حتى يعني من جهة التعظيم للكعبة حال المشركين الأوائل أفضل من حال الشيعة الروافض، ومع هذه الأدلة وهذا الكلام الجميل. لكن اسمح لنا نتوقف هنا، نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مع سمات الحج بين السنة والشيعة والداعي الإسلامي الشيخ أحمد سمير. أهلا بك مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل في مسألة عجيبة صراحة يعني ربما لا يعرفها كثير من الناس، أن مشركي الجاهلية كانوا أكثر تعظيما لهذا المكان وقدسيته أكثر من حال الشيعة قديما وحديثا. قلت يا أستاذ طارق قبل الفاصل أن المشركين في مكة هم على الشرك كانوا يعظمون البيت وكانوا يهابون البيت مهابة أكثر وأعظم من تعظيم الشيعة الروافض الآن لبيت الله الحرام. لك أن تتصور أن الرجل في مكة قديما كان يرى قاتل أباه في بيت الله الحرام فلا يدنو منه بسوء، والله فلا يدنو منه بسوء، لا لشيء، وإنما تعظيما لهذا المكان وإنما تقديسا لهذا المكان. العرب قديما على شركهم وجهلهم وهذه من اللطائف كانوا يطوفون حول البيت عراه. كانوا يطوفون حول البيت عراه. هل قرأت يوما لماذا وما هي العلة التي تجعل المشركين أن يطوفوا حول الكعبة عراه؟ حتى لا يطوفوا حول الكعبة بملابس دنسوها بالذنوب والمعاصي. هل وقفت إلى هذا التقديس؟ إذا هناك تقديس، هناك تقديس وتعظيم. وبلغ من تعظيم الكعبة والبيت الحرام في قلوب القرشيين وهم على الشرك أنهم كانوا لا يبنون بيتا مربعا حتى لا يشابه مكة. أحسنت، حتى الكعبة. لا يشابه الكعبة. لا يبنون بيتا مربعا. وحدث في هذا الباب ولا حرج. أما في زماننا هذا كم أمسك رجال الأمن من الوافدين من إيران بدعوى الحج، كم أمسكوا من المتفجرات وكم أمسكوا من الأسلحة، ومع البحث والتدقيق أثبتوا أنهم يريدون هدم الكعبة ويريدون إشعال النار في بيت الله الحرام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالبيت له قدسية، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. الله جل وعلا قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، لقد أجمع المفسرين من علماء أهل السنة، ومن يرد، خد بالك يا أستاذ طارق، أي سيئة على وجه الأرض ما لم يقترفها المرء، يعني لسه ما عملهاش، لا تكتب له سيئة إلا في بيت الله الحرام. ومن يرد اللي لسه النية بتجيله نذقه من عذاب أليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال الله جل وعلا في خواتيم سورة النمل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فمكة حرام، وكما ذكرت قبل الفاصل كل شيء فيها حرام، الجدال حرام، الطائر له حرمة، النقاش له حرمة إلى آخره، الشجر في مكة له حرمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أنس: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لبتيها، أي المدينة النبوية، زادها الله تشريفا. فالبيت له حرمة. إذن أعظم سمة من سمات أهل السنة والجماعة في موسم الحج أنهم يعظمون البيت، وأنهم يقدسون مكة، وأنهم يعرفون لهذه البلد فضلها ومكانتها. ولا يستطيع مسلم على وجه الأرض أن يتقدم بسوء نحو بيت الله الحرام. فعوام المسلمين من أهل السنة يعظمون البيت، وتملأ الكعبة قلوبهم مهابة وحبا وإجلالا. حتى لو شاهدوها في التلفزيون، أنا لا أشوف بنفسي، يعني ليست حكايات، يعني يعظمون الكعبة، يبكون ويعظمون البيت من حبهم لهذا المكان. واشتياقهم لهم مهابة الحج، لهم مهابة في القلوب. نعم والله يبكون يا أستاذ طارق. أنا الجانب الآخر، ماذا عن الجانب الآخر؟ وإن الله وإن إليه راجعون. يعتقدون أن كربلاء وأن تراب كربلاء خير من مكة ومن المدينة، وإن لله وإن إليه راجعون. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما طرده المشركون من أهل مكة وقف على جبالها وأشار إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي. والشاهد من الكلام: والله لإنك أحب البلاد إلى الله، أحب البقاع أرض مكة، وأحب البقاع أرض المدينة، لأنها تحوي بين طياتها عرف المصطفى الأزهر صلوات الله وسلامه عليه. ومن أعظم السمات يا أستاذ طارق في سمات الحج أن أهل السنة والجماعة، اسمع لي، يحافظون ويترحمون ويترفقون بحجاج بيت الله الحرام. نعم سبحان الله. لا يزاحمون الحجاج بل يأخذون بأيديهم برفق وليم. لسه من سنة فاتت ولا من سنتين كم مات من الحجاج وهم في منى، لأن شيعة الروافض أصروا وتعمدوا على المشي في عكس الاتجاه، فصارت من الفوضى والبلابل، فقتل من قتل ومات من مات، نسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. أما أهل السنة فيعظمون البيت ويعظمون الحجاج، لا يتقدم واحد من أهل السنة بأي أذى أبدا لأي واحد من أهل الحج ومن أهل الموقف. يا أستاذ طارق، لقد أجمع علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة، والله العظيم أنا بقول الإجماع ده وأنا في قمة الفخر، وأتمنى أن أهل الدنيا يستمعون إلى هذه الكلمة، لقد أجمع علماؤنا من علماء أهل السنة والجماعة على جواز عدم تقبيل الحجر الأسود إن كان عليه زحام. لماذا؟ رحمة بالناس. نعم صحيح. ورفقا بالناس. صح. فلقد روى الإمام أحمد وغيره ومصنف عبد الرزاق، وعند عبد الرزاق في مصنفه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لعمر: يا عمر، أنت رجل قوي فلا تزاحمن أحدا على الحجر. يا عمر أنت رجل قوي فلا تزاحمن أحدا على الحجر. وجاءت أمة أي خادمة إلى أمنا رضي الله عنها وعن أبيها، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقالت: يا أماه، إني طفت بالبيت سبعا والتزمت الحجر ثلاث مرات. فصرخت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: لا تقبل الله منك، لا تقبل الله منك، لا تقبل الله منك، تزاحمين الناس على الحجر وتزاحمين الرجال على الحجر، هل أشرت من بعيد؟ هل أشرت من بعيد؟ فهللت وكبرت. بيّنت لها يعني المسألة لا نزاحم أحدا، وهي فقيرة رضي الله عنها، رضي الله عنها وأرضاها، لا تزاحم أحدا على الحجر. لماذا؟ رأفة بالناس. نعم. ورحمة بالناس. انظر معي على الجانب الآخر، الذين يتعمدون مخالفة التعليمات، والذين يتعمدون أن يثيروا الفوضى في بيت الله الحرام، وأن يثيروا الفوضى بين حجاج بيت الله الحرام، فلن تجد أبدا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، لن تجد أبدا أرأف ولا أرحم بالناس من أهل السنة، فهم أهل دين. نعم. وأهل تقوى. الحمد لله. وأهل ورع. جعلنا من أهل السنة. اللهم لك الحمد. اللهم لك. ومن أعظم السمات يا أستاذ طارق، من سمات الحج ومن أعظم الفوارق بيننا وبين شيعة الروافض، حب سيدنا رسول الله وأصحابه الكرام. يا أستاذ طارق، مناسك الحج معروفة معلومة. أنا أسألك الآن وأطرح السؤال الآن على إخواني وأخواتي، هل زيارة المدينة النبوية، هل زيارة المدينة النبوية وهل شد الرحال إلى مسجد سيدنا رسول الله في المدينة النبوية من مناسك الحج؟ لا، ليست من مناسك الحج، ولكن لن تجد واحدا من أهل السنة يمن الله عليه ويشرفه بحج بيته الحرام إلا ويقصد مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وللترضي على الإمامين الكبيرين الشيخين أبي بكر وعمر، وللسلام على أصحاب سيدنا رسول الله، أليس كذلك؟ بلى. فالصحابة هم أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى. نعم. وهذا فرق كبير بين من يسافر خصيصا إلى أرض المدينة كي يبصق على قبور أصحاب سيدنا رسول الله، وكي يسب أصحاب سيدنا رسول الله كفعل الشيعة الروافض. وكي هم الشيعة الروافض، هم الشيعة الروافض، هذا فرق كبير. وبين من يقف أمام قبر سيدنا رسول الله وأمام قبر الصديق وأمام قبر الفاروق ليقول: اللهم لعن جبتي قريش، اللهم لعن طواغيط قريش، أي أبا بكر وعمر، وجبتهما وابنيتهما، وإن لله وإنا إليه راجعون. هذا ظلم، هؤلاء ليسوا، وهذا افتراء، هذا ليس من الإسلام بشيء يعني. فهذه أعظم سمة أن تجدها أنت بين أهل السنة والجماعة الأول وبين الشيعة الروافض والصحابة. نعم. ويعني يذهب للسلام عليهم والترحم وكذلك يسلم على أبي بكر وعمر. نعم. عكس الشيعة الرافضي يذهب. نعم. للعن أبي بكر وعمر. نعم. وهناك من الحوادث ما يعني من حاول أن يبول على يعني حاجات طبعا يعف اللسان عن ذكرها والله. نعم لكن نعم هنا يعني هنا هذه الأفعال من قبل الرافضة لا شك أنها ترسل رسالة للناس. نعم تقول لهم صراحة نحن لسنا, مش عايز أقول الكلمة أكون قطع يعني دخلت في حكام شرعية, نحن لسنا من المسلمين. نعم نحن لنا حج آخر وصلاة أخرى. نعم وآلهة ليس إلها واحدا وهكذا لله. هذا يعني لسان حالهم يقول ذلك. نعم وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فهذه السمات يا أستاذ طارق من أعظم الفوارق بيننا وبين الشيعة الروافض. فنحن نلبي بنداء التوحيد والإيمان, فنحن نعظم البيت الحرام, فنحن نرفق كل الرفق بحجاج بيت الله الحرام, فنحن نحب أصحاب سيدنا رسول الله ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الأمر الله لمن أعظم الفوارق بيننا وبين هؤلاء القوم. نعم. وواجب على كل مسلم أن يكون على دراية بما يحاك للأمة ليل نهار. فهؤلاء كما قال شيخ الإسلام هم حمير اليهود ويركبون عليهم في كل فتنة. ولو قامت دولة لبني إسرائيل في العراق كما قال شيخ الإسلام أو للنصارى لليهود نعم وإقامت دولة لليهود في العراق سيكون الروافض هم أعظم عون لهم. سبحان الله. والواقع رؤيا بعيدة والواقع خير دليل على ما نقول. حمير اليهود وإقامت دولة لكانوا الله لا أحب أبدا أن أستطرق في دعوتي إلى الله سياسة السب وسياسة القذف واتهام الآخرين. ولكن القوم وإنا لله وإنا إليه راجعون لم يدخروا وسعا في نشر دعوتهم الباطلة في أفريقيا, وأنتم على دراية بما يدبره القوم وإنا لله وإنا إليه راجعون, وما يخططون له في كل عام ليفسدوا الحج على حجاج بيت الله الحرام. الله أسأل أن يوفق بلاد الحرمين كما وفقهم في العام الماضي. أمين. وأن يكون هذا العام سالما آمنا على كل من ذهب إلى بيت الله الحرام, وأن يردهم إلى ديارهم في أمن وأمان وسلامة, وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. اللهم أمين. وجدنا أيضا في من خلال الروايات الشيعية أن هناك تعمد صريح واضح لتهوين المقدسات الإسلامية في أعين الشيعة أو في أعين الناس. نعم. فمثلا يعني موضوع أن زيارة قبر الحسين أعظم 100 مرة وألف نعم. مرة وتعادل ألف ألف عمرة وحجة وجهاد نعم. في سبيل الله قالوا في بحر الأنهار في بحر الأنوار أنا أدرى على, على, على, على, على مقاطعة لا لا تفضل قالوا في بحر الأنوار ومن جاء تشوقا انظر إلى الشرك الفاضح ومن جاء تشوقا إلى قبر الحسين ومن جاء تشوقا إلى قبر الحسين كتب الله تعالى له 1000 حجة مقبولة 1000 عمرة مبرورة هذا الكلام كلام العقلاء لا طبعا هذا كلام الموحدين وتهوين الحج في والله يقسم بالله إن الحسين لا يرضى بهذا الكلام لا شك والله إن الحسين لا يرضى بهذا الكذب ولا يرضى بهذا العضال. وكان يقولون أيضا في بحار الأنوار من فاتته عرفة من فاتته عرفة بعرفات فأدركها بقبر الحسين لم يفوته عرفة طب يعني هذا كلام يعني لماذا, لماذا يذهبون للحج هذا يخالف القرآن الكريم جملة وتفصيلا وهذا يخالف فعل سيدنا رسول الله جملة وتفصيلا صلى الله عليه وسلم. وإن لله وإن إليه راجعون. وأكرر السؤال مرة ثانية وأقول يا شيعة العالم بهدوء وروية أأنتم أهدى أم رسول الله أأنتم أعلم بالخير أم رسول الله أئمتكم إذن أين هذا من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وغراء اليهود والنصارى يزعمون محبة الله بالضبط والشيعة يزعمون محبة رسول الله وهم أبعد الناس عنه وعن سنته لأن لا يوجد اتباع فالاتباع من يدعي حب النبي من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وغراء كلام فاضي اليهود والنصارى زعموا محبة الله جل وعلا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق حب الله جل وعلا وحب سيدنا رسول الله لا يغني من عذاب الله شيئا دعاوى كذبة هي أصلا ادعي كما كان هذا حبا صادقا ادعي كثيرا لكان هناك اتباع نعم لكان هناك اتباع طيب نعم. لماذا يتعمد الشيعة برعاية يعني الشيطانة إيران نعم يعني إحداث يعني يعني هذه محاولات يعني هز العملية الأمنية بشكل ربما سنويا نعم. بل يهددون بين آن وآخر يعني نعم. قبل موسم الحج بأشهر نعم. تبقى تصريح تخرج من هنا وهناك نعم. على مستوى القادة العسكريين أو السياسيين نعم. بمسألة ما الذي يجعلهم يعني ما هو الهدف الرئيسي؟ نعم. أولا أسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحرهم آمين رب. وأن يجعل سعيهم في تباب وخسران آمين. السبب الأول الذي يتعمد عليه الشيعة الروافض في إحداث القلاقل والفتن والفوضى في موسم الحج هو نشر التشيع بين حجاج بيت الله الحرام هذا سبب رئيسي لا يجوز لنا أن نحيد عنه. كيف هذا؟ كانوا في الأعوام الألية كانوا في الأعوام الماضية يقومون بتوزيع بعض الكتب مكتوب عليها دليل الحج والمعتمر. نعم. ما علاقة دليل الحج والمعتمر بسقيفة بني ساعدة؟ لا علاقة. ما علاقة دليل الحج والمعتمر بقتل الحسين؟ ما علاقة الحج دليل الحج والمعتمر بنشأة التشيع بأن الإمامة والإلى يعني عناوين لكن المضمون عناوين براقة لكن المضمون ويأتيك في بيت الله الحرام من كل دول الأرض ومن كل فج عميق كما قال الله جل وعلا فمنهم من يفهم ومنهم من يدري واستطاعت الأجهزة الأمنية بفضل الله جل وعلا أن تحجب هذا قدر المستطاع ولكن الشيعة يأخذون هذه الكتب وهم وافدين على بيت الله الحرام وهم وافدون على بيت الله الحرام من أجل أن ينشر التشيع كيفما شاء ولكن أسأل الله جل وعلا ألا يرفع لهم راية وألا يحقق لهم غاية إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن السبب الأول يعملون على نشر التشيع قدر المستطاع وإن لم يستطيعوا في بلاد الحرمين فيتجهون إلى أي مكان في بلاد العالم في أوروبا في إفريقيا المنسية المسكينة في شرق أسيا يعملون على جد وساق في نشر هذا المذهب الباطل ولكن أبشرك يا أستاذ طارق وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض دعوة خاوية دعوتهم خاوية الحمد لله دعوتهم بلا ركائز دعوتهم بلا قيم فأبشرك أنها إلى زوال إلى زوال كما قال الله جل وعلا ويحل لي أن أقول هذه الآية قبل الختام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ولكن ما هي العلة يا ربنا أن يتمكن هؤلاء من الأرض في هذه الآونة كما قال الله جل وعلا في خاتمة الآية ليميز الله الخبيث من الطيب التصفية بين الصادقين وبين الكاذبين بين المؤمنين وبين المنافقين فكما ذكرت أنت في أول اللقاء أن هناك من جلدتنا من يقول بأنهم أناس يوحدون الله جل وعلا ويصلون إلى قبلتنا ويتبعون رسول الله هذا كله الذي يقع الآن حتى يصفي الله جل وعلا بين الصادقين وبين الكاذبين. نعم. جزاك الله خيرا يعني أنا لم أشبع من هذا الطرح العلمي الجميل الرصين الله يبارك ونفع الله بك وأتمنى أن يعني يكون ركز جيدا المشاهدين من السنة ومن الشيعة وأن يكون هذا الكلام المهذب الجميل يعني دعوة للشيعة برفق بأن يبحثوا عن الحق. بارك الله فيك في الشيخ أحمد سمير الداعي الإسلامي. شكرا جزيلا. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.